يوم جيت العدة أسفاح مغاربة، جيت مدها له على العد لعادي، جعل خد ترفع الأقدام يمشي به، ينثعل فوقه من الوابل رعادي. جعل خد ترفع الأقدام يمشي به، ينثعل فوقه من الوابل رعادي، لين عقب السيل يمشي الندعي به، كل ما قلنا يخف المطر زادي. لين عقب السيل يمشي الندعي به، كل ما قلنا يخف المطر زاد. يا حسن ودي بقربك ودي به، واستوى عندي ما راح يوم قعادي. حسن ودي بقربك ودي به، واستوى عندي ما راح يوم قعاد. هي تقول ابغيك والقلب مدري به، ظنتي ما سيل وادي يجي وادي. ظنتي ما سيل وادي يجي وادي، والله إن قلبي وبين من الغيبة، والعذارى ما يدان إلا لبعادي.